سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتاني وإياكم خيرا عظيما، ونصرنا نصرا قريبا، وفتح لنا فتحا مبينا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، لك الحمد هديتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرضين ومن فيهن، لك الحمد يا ربنا علمتنا كتابك العظيم وهديتنا للاستشفاء به، لك الحمد يا ربنا جعلتنا مؤمنين بكتابك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لك الحمد يا ربنا رضيتنا بما قسمت لنا وعلينا، فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد سبحانك وتعاليت. يا ربنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، نثني عليك ما أثنيت به على نفسك. يا ربنا أنت الإله المعبود، أنت الحق الوكيل، أنت السميع القريب المجيب، فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد. نشكرك على نعمك العظيمة، نشكرك على عفو وعافية، نشكرك يا ربنا على سكينة وطمأنينة، نشكرك يا ربنا على أمن وإيمان وعلى صحة في الأجسام. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا، جعلت لنا عقولا سوية وأفكارا طيبة، لك الحمد يا ربنا، فكم قد شفيتنا وكم قد عافيتنا، فلك الحمد ولك الشكر والثناء. لك الشكر يا ربنا، لك الشكر يا ربنا، علمتنا آياتك، فقهتنا في دينك، فلك الحمد يا ربنا ولك الشكر. فاللهم أتمها نعمة، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين الذاكرين الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. قلت سبحانك ولئن شكرتم لأزيدنكم. نشكرك يا ربنا أن يسرت فتح هذه الدار وجعلت فيها الرقية قائمة، فلك الحمد ولك الشكر. نشكرك يا ربنا، فزدنا يا ربنا، فزدنا يا ربنا توفيقا وثباتا ونصرة وخيرا عظيما، وارض عنا يا ربنا ورضنا بما رضيت لنا يا ربنا. نشكرك يا ربنا، نشكرك يا ربنا فزدنا، نشكرك يا ربنا فزدنا، نشكرك يا ربنا فزدنا، نشكرك يا ربنا فزدنا، نشكرك يا ربنا على رقية مباركة، فزدنا يا ربنا رقى مباركة. نشكرك يا ربنا على شفاء حصل ووقع، فزدنا يا ربنا شفاء من كل سقم وعافية من كل بلاء. نشكرك يا ربنا على هداية حصلت ووقعت بعد ضلال، فاللهم زدنا هداية، اللهم زدنا خيرا عظيما. لك الشكر يا ربنا، لك الشكر يا ربنا على علم آتيتنا بعد جهالة، فاللهم زدنا علما. لك الشكر يا ربنا على صلاة حافظنا عليها بعد أن كنا مفرطين، فلك الشكر يا ربنا، فاللهم زدنا، زدنا يا ربنا، زدنا يا ربنا خيرا عظيما، زدنا صلاة خاشعة، زدنا صلاة خاضعة، زدنا صلاة مقبولة بين يديك دائما وأبدا يا ربنا. نشكرك يا ربنا على توفيق حصل وعلى يسر حصل بعد عسر عظيم، فاللهم زدنا يسرا وزدنا توفيقا وزدنا برا وزدنا خيرا. يا ربنا يا ربنا، واذكرنا يا ربنا، واذكرنا يا ربنا في من عندك، واذكرنا واذكرنا يا ربنا في من عندك، واذكرنا يا ربنا في من عندك، واذكرنا يا ربنا في ملأ عظيم خير من هذا الملأ يا ربنا. اللهم إنا نذكرك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، فاللهم أتمم علينا نورنا، أتمم علينا ربنا، أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسألك يا إلهنا، نسألك يا ربنا بصبر جميل وبذكر لك كثير، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالعفو والصفح لمن ظلم وطغى وبغى وسحر وحسد وأصاب بعينه، نسألك يا ربنا بأعمال صالحة، نسألك يا ربنا بأعمال خفية مخفية، من صدقة باليد اليمنى حتى لا تعلمها اليد اليسرى، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بنفقة وصدقة، نسألك يا ربنا ببر للوالدين، نسألك يا ربنا ببر للوالدين وإحسان لهما وشفقة عليهما ودعاء لهما دائما، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بصلاة خاشعة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بإحسان للجيران، بإحسان للجيران، نسألك يا ربنا بمحافظة على الصلوات، نسألك يا ربنا بقيام الليل، بقيام الليل، بقيام الليل، نسألك بقيام الليل، نسألك بركعتين في ظلمات الليل، نسألك يا ربنا بركعتين في ظلام الليل والناس نيام وأعيننا لم تنم من ضيم عظيم وشديد وهم وغم وكرب، يا ربنا يا ربنا بتنا بين يديك ركعا سجدا، فاللهم تقبلنا، فاللهم تقبلنا، واكتب لنا يا ربنا ما أردنا بين يديك، وما سألناك في سجدات، وما سألناك في خلوات، وما سألناك في فلوات، وما سألناك في تجمعات، يا ربنا يا ربنا نسألك بأعمال صالحة خفية، نسألك بالتوكل عليك، نسألك يا ربنا، نسألك بالتوكل عليك، نسألك بالرغبة لك، نسألك بالرهبة منك، نسألك يا ربنا بالخشوع، نسألك يا ربنا بالخضوع بين يديك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالخوف، نسألك يا ربنا بالخوف منك، نسألك يا ربنا بالخوف منك، نسألك يا ربنا بالخوف منك، نسألك يا ربنا بخوف منك عظيم في قلوبنا استقر، في قلوبنا لم يذهب، نسألك يا ربنا بمراقبة لك في سرنا وفي جهرنا، وحينما تسدل الأستار علينا نسألك بمراقبة لك يا ربنا، أنت تبصرنا فيها وأنت تسمعنا فيها، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، اشفنا يا ربنا بصلاح عظيم فينا، اشفنا يا ربنا بصلاح عظيم فينا، أنت تعلمه، أنت تعلمه في المسحور والمسحورة، أنت تعلمه في المحسود والمحسودة، في المضرور والمضرورة، نسألك يا ربنا بالصلاح، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، نسألك يا ربنا بصلاح القلوب، نسألك يا ربنا بصلاح القلوب، بصلاح القلوب، بتوحيد لك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالصلاح، وكان أبوهما صالحا. نسألك بالصلاح، نسألك بالإصلاح، نسألك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسألك يا ربنا بالدعوة لدينك القويم، نسألك يا ربنا بالصلاح. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. نسألك بالصلاح، نسألك بالإصلاح، نسألك بالأمر بالمعروف، نسألك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة لدينك القويم، والدعوة لدينك القويم، والدعوة لدينك القويم. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. اشفنا يا ربنا بدعوة الوالدين، بدعوة الوالدين، وببرنا لهما وبالبر لهما وبالدعاء لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما، رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان أبوهما صالحا، اشفنا يا ربنا بصلاح القلوب، بصلاح القلوب، بصلاح العيون، بصلاح العيون، فلا تنظر للحرام. اشفنا وارفع بأسنا وضرنا وضيمنا وألمنا ووجعنا يا ربنا والأوراق يا ربنا والسرطان. بصلاح القلوب، بصلاح العيون، بصلاح الأسماء يا ربنا يا رحيم. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، اشفنا بصلاح القلوب، اشفنا بصلاح القلوب، اكفنا بصلاح القلوب، اكفنا بصلاح القلوب، وحصنا بها. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. اشفنا يا ربنا واكفنا يا مولانا بدعوات الوالدين، بدعوات الوالدين، بدعوات الوالدين، بدعوات الوالدين، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الوالدة، بدعوة الأب، بدعوة الأب، بدعوة الأب، بدعوة الأم، بدعوة الأم، بدعوة الأم. اشفنا واكفنا واحرسنا وحصنا يا ربنا، وحصنا يا ربنا، وأبطل أسحارنا بها، وأبطل أسحارنا بها، وأبطل أسحارنا بها، وأبطل حسدنا بها، وأبطل حسدنا بها، وأبطل حسدنا بها، وأبطل حسدنا بها، وأبطل أثر عين فينا بها، وأبطل أثر عين فينا بها، وكان أبوهما صالحا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا ربنا ارحم ضعفنا بدعوات الأب والأم بدعوات سرت في ظلام الليل عند تأوه من والد ووالدة عند تأوه عظيم من قلب تفطر للأب والأم على ولدهما وعلى ابنتهما وكان أبوهما صالحا أجب يا ربنا دعوة الوالدين لولديهما ذكرا وأنثى مسحورا ومحسودا ومعيونا وممسوسة وكان أبوهما صالحا اشفنا بدعوة الوالدين من سحر مشروب على العقول وعلى الفروج هيجها حراما وعلى سحر التفريق وعلى سحر الهوى والعشق وعلى سحر الأمراض وعلى سحر الأسقام وعلى سحر الهواتف والخيالات وكان أبوهما صالحا اشفنا ببر الوالدين وبما قدمناه لهما وبالصبر عليهما وبكظم الغيظ في وجهيهما يا ربنا يا رحيم وكان أبوهما صالحا نسألك بدعوة الوالدين وببر الوالدين صلاحا يا ربنا وشفاء وعافية وللزوج مع زوجته وللزوجة مع زوجها يا ربنا ولأفراد العائلة ولأفراد العائلة ولأفراد العائلة ولأفراد العائلة ولأفراد العائلة لذكورهم وإناثهم لصغارهم وكبارهم وما كان مشتركا وما كان مشتركا بينهم اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس واشفهم اجمعين انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا نسألك يا ربنا بدعوة الوالدين لنا نسألك يا ربنا ببرنا للوالدين ببرنا للوالدين أن تخرج الأسحار أن تخرج الأسحار أن تخرج الأسحار أن تذيبها أن تصهرها أن تصهرها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها أن تخرجها ومن عليها يا ربنا يا ربنا أذبها يا ربنا واصهرها أذبها يا ربنا واصهرها وأخرجها يا ربنا أخرج مسامير الأسحار أخرج يا ربنا مسامير الأسحار أخرج يا ربنا إبر الأسحار ومسامرها ومسامرها يا ربنا ورقها ورقها ورقها ورقها وفتاتها وفتاتها وما تجمع منها وشعرها وشعرها وكومها وكومها وكومها وكومها ومربوطها ومعقودها ومحصنها ومحصنها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوه وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا نسألك يا ربنا بدعوة الوالدين لنا بدعوة الوالدين بدعوة الوالدين لنا يا ربنا وببر الوالدين أن تخرج الأسحار أن تقذفها أجسادنا أن تقذفها أجسادنا أن تقذفها أجسادنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تقتل الحسد والعين أن تقتل الحسد والعين اللهم اطلع أثر الحسد والعين اللهم اطلع أثر الحسد والعين اللهم اطلع أثر الحسد والعين يا ربنا يا ربنا على الذكاء والعبقرية وعلى القوة والقوة والحركة والنشاط يا ربنا وعلى ربنا وعلى طيبة القلوب وعلى طيب القلوب يا ربنا يا ربنا وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأدب والأدب والأدب والأدب والأدب والأدب والخلق الحسن والأدب والخلق الحسن والخلق الحسن والخلق الحسن والخلق الحسن والخلق الحسن والخلق الحسن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بدعوات الوالدين سرت في آخر الليل سرت في الثلث الأخير من الليل سرت في الثلث الأخير من الليل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا أقتل يا ربنا الأسحار كلها بدعوات الوالدين لنا بدعوات الوالدين لنا بدعوات الوالدين لنا بدعوات الوالدين لنا وببرنا للوالدين وببرنا للوالدين يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم رحمة من عندك يا ربنا ترحمنا بها ودغلينا عن رحمة من سواك ودغلينا عن رحمة من سواك يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون اجب يا ربنا دعوة الوالدين اجب يا ربنا دعوة الوالدين اجب يا ربنا دعوة الوالدين اجب يا ربنا دعوة الوالدين لولدهما لولدهما ذكرا وانثى لولدهما ذكرا وانثى بولدهما ذكرا وانثى بولدهما ذكرا وانثى يا ربنا يا ربنا من الحاضر والحاضرة من الحاضر والحاضرة من الحاضر والحاضرة والغائب والغائبة والغائب والغائبة من إخواننا وذوينا ومن أحبنا فيك وأحببناه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وممن يسمع هذه الرقية وممن يسمع هذه الرقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكان أبوهما صالحا نسألك يا ربنا بدعوات الوالدين لنا عرضا لنا عرضا رضوه عنا عرضاهما لنا نسألك برضا الوالدين نسألك برضا الوالدين نسألك برضا الوالدين يا ربنا عنا يا الله يا الله وبدعوات سارت وبدعوات سارت وبدعوات سارت بين يديك أنت تعلمها أنت تسمعها يا ربنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار بها أبطل الأسحار بها والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين أن تبطل الأسحار بها يا ربنا يا ربنا والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا آثار الأسحار والحسد والعين يا ربنا بالدعوات بالدعوات بالدعوات بدعوة الوالدين بدعوة الوالدين بدعوة الوالدين وبطل ما كانوا يعملون أطلي ربنا بدعوة الوالدين سحرا مأكولة مأكولة مأكولة مأكولة مأكولة ومشروبة من إنس وجان ومرشوشة ومرشوشة ومرشوشة مشينا علي ومرشوشة ومنذورة ومذرورة ومحروقة ومحروقة ومرضوحة ومرضوحة ومنذورة ومنذورة ومذرورة ومذرورة ومخفية ومخفية وخفية مخفية وخفية مخفية ومخدوما ومحروسة محروزة ومحصنة ومحصنة ومحصنة ومحصنة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي البطن وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر معقود وفي الظهر معقود وفي الظهر معقود يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت يا ربنا يا ربنا وفي الظهر مربوط وفي الظهر مربوط وفي الظهر معقود وفي الظهر معقود وفي الظهر معقود معقود وبين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة بدعوات الوالدين لنا بدعوات الوالدين بدعوات الوالدين وببرنا لهما وببرنا لهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة مربوطة ومعقودة من أثر سحر من أثر حسد من أثر عين من أثر سحر من أثر حسد من أثر عين من أثر سحر من أثر حسد من أثر عين في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الظهر في الظهر في الظهر معقود في الظهر معقود تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيسر تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيمن تحت الكتف الأيسر تحت الكتف الأيسر تحت الكتف الأيمن الأيمن الأيمن الأيمن تحت الكتف الأيمن الأيسر الأيسر يا ربنا يا ربنا بين الكتفين بين الكتفين يوسع اليدين على اليدين يوسع اليد اليمنى يوسع اليد اليمنى يوسع اليد اليسرى يا ربنا وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي العصص وفي العصص وفي العصص مربوطة وفي العصص مربوطة وفي العصص مربوطة يوسع على الأقدام على الأقدام يوسع على الرجلين على الرجلين على الرجلين على الرجلين على الرجلين يوسع على الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين يوسع على الفخذين يوسع على الفخذين يوسع على الفخذين يوسع على الفخذين يا ربنا يا ربنا يا ربنا اظهره يا ربنا اظهره يا مولانا اظهره يا ربنا واظهره يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العصص في العصص في العصص يوسع على الاقدام يوسع على الاقدام يوسع على الاقدام نثر نظره نظره نظره نثر نظره نثر حسد نثر حسد نثر نظره على مهاره على مهاره على قوه وحركه ونشاط على قوه وحركه ونشاط على قوه وحركه ونشاط يوسع على الأقدام يوسع على المشي والحركة يوسع على المشي والحركة يوسع على الأقدام يوسع على القوة والحركة يوسع على القوة والحركة يوسع على الفخذين الفخذين الفخذين يسبب عرق النساء يسبب عرق النساء يسبب عرق النساء يسبب عرق النساء يا ربنا بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطره يا ربنا أطره يا ربنا من مرشوش من سحر مرشوش من سحر مرشوش من سحر مرشوش من سحر مرشوش من سحر مرشوش من سحر مرشوش وآثر حسد وعين وأثر حسد وحين وأثر حسد وحين وأثر حسد وحين وأثر حسد وحين وأثر حسد وحين وأثر حسد وحين يا ربنا يا ربنا على اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين والرجلين والقدمين والقدمين وعلى العصب وعلى العصب يشده وعلى العصب يشده يصلبه يصلبه يصلبه يصلبه يصلبه يا ربنا وعلى الركب وعلى الركب يجمدها يجمدها وعلى الركب يصلبها يصلبها يصلبها يصلبها يصلبها وعلى الركب وعلى الركبة اليمنى وعلى الركبة اليمنى وعلى الركبة اليسرى وعلى الركبة اليسرى يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا شيئا عظيما أطل يا ربنا شيئا عظيما أطل يا ربنا شيئا عظيما أطل يا ربنا شيئا عظيما من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين على اليدين على الرجلين على الأطراف على الأطراف على الأطراف على الأطراف صلبها على الأطراف صلبها وعقدها وعقدها على الأطراف صلبها صلبها صلبها وعقدها صلبها وعقدها وجمد الدم فيها وجمد العصب فيها وجمد الدم فيها وجمد العصب فيها وجمد الدم فيها وجمد العصب فيها وسبب التشنج فيها وسبب النفضة الرعشة فيها وسبب النفضة والرعشة فيها يا الله يا الله يا الله وفيها ساكن وفيها ساكن من الجان وفيها ساكن من الجان وفيها ساكن من الجان وفيها ساكن من الجان اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه رحمك يا ربنا بالآباء والأمهات الذين يبكون على أولادهم من ضيم عظيم من ضيم عظيم من ضيم عظيم رحمك يا ربنا بالآباء والأمهات الذين يبكون بالليل والنهار من ضيم عظيم لأولادهم وبناتهم يا ربنا يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما يا ربنا ودعوات مستجابات نسألك ودعوات مستجابات نسألك اللهم أرض سحر وحسد وعينا اللهم أرض ما أثر على أقدامنا اللهم أرض ما أثر على أيدينا اللهم أرض ما أثر على بطوننا وقلوبنا وصدورنا وقلوبنا وصدورنا اللهم أرض ما أثر على عقولنا وعلى الإدراك والحركة والنشاط اللهم أرض ما أثر على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة أرض ما أثر على صلاة خاشعة على صلاة خاشعة فشتت الفكرة فيها أرض ما أثر على الوضوء والصلاة بالوسوسة بالوسوسة بالوسوسة بالوسوسة بالوسوسة بالوسوسة بالوسوسة في عدد الركعات بالوسوسة في عدد الركعات بالوسوسة بالوسوسة والهلوسة بالوسوسة والهلوسة في الركعات في الركعات في القراءة في القراءة في القراءة في عدد الركعات في القراءة في القراءة يشتت الفكر يشتت الفكر عند الصلاة عند قيام الليل عند الصلاة عند التسبيح عند التسبيح عند التحميد عند التهليل عند التكبير يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثرا قوية يا ربنا نسألك بدعوية الوالدين الصالحين الصالحين اللذان يقومان الليل اللذان يقومان الليل بين يديك يا ربنا لهما من الليل ما لهما فيا ربنا يا ربنا نسألك بدعوات الوالدين نسألك بدعوات الوالدين نسألك بدعوات الوالدين نسألك يا ربنا بصلاحنا يا ربنا نسألك ببرنا للوالدة للوالدة الضعيفة للوالدة الكبيرة في السن للوالد والوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة الضعيف والضعيفة الضعيف والضعيفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا للكبير في السن والكبيرة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بالوالد والوالدة رحمك يا ربنا بالوالد والوالدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا أطل يا ربنا ثلاثة قوية استحكمت الجسد تحكمت في الجسد طلبت العقل، أثرت على الفكر فشوشت، أثرت على الجسم فأهزلت، أثرت على البطن فنفخت، أثرت على رحمها فأثرت علي فأثر عليها وعلى زوجها، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يقضي فيه اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي فك رقبه اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك أخرجني من السجن نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن ماذا تفقدون ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل ابنه قدم مجمدة قديمة قديمة قديمة مأكولة مشروبة مأكولة مشروبة قديمة في البطن في البطن مجمدة مجمعة مخدومة محروسة محروسة قوية قوية عظيمة مربوطة بالظهر مربوطة بالقلب بالقلب تفريق تفريق تفريق تفريق تعطيل تعطيل هوا عشق هوا عشق يا ربنا احلي ربنا عقدا كبيرة احلي ربنا عقدا صغيرة احلي ربنا عقدا مجمدة احلي ربنا عقدا سائحة احلي ربنا عقدا عظيمة احلي ربنا عقدا هينة احلي ربنا عقدا قديمة احلي ربنا عقدا جديدة احلي عقدا يا ربنا تتجدد احلي ربنا عقدا تتنقل احلي ربنا عقدا قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن يا ربنا احلي ربنا كل عقدة احلي ربنا كل عقدة احلي ربنا كل عقدة احلي ربنا كل عقدة قوية وعظيمة يا ربنا احلي العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا خفيا مخفيا بين لنا يا ربنا سرا بين لنا سرا يا ربنا من اسرار الاسحار من اسرار اسحارنا وامراضنا من اسرار عند الساحر لنا من اسرار في بيوتنا في بيوتنا مدهونة ومرشوشة ومنهونة وتغلي وتفوح وتفور من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين في بيوتنا في بيوتنا في مراكبنا في ملابسنا في مآكلنا في مشاربنا في غرفنا في أسرتنا في التواليب في الثياب يا ربنا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي يا ربنا يا ربنا حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة واظهر يا ربنا خفية مخفية واظهر يا ربنا خفية مخفية وأنطق صامتا وأنطق صامتا وأنطق ساكنا وعليك بملوك الجن الظالمين عليك بملكة من ملوك الجن الظالمين عليك بملكة جنية بملكة جنية بملكة جنية عاشقة عاشقة في الجسد في الجسد عفريتة عفريتة ماردة ماردة عفريتة ماردة ماردة ظالمة يا ربنا يا ربنا عليك بملوك الجن الظالمين بملوك الجن الظالمين ومراهم الفاجرين وسلاطينهم الباغين وفراعنتهم الظالمين يا الله يا الله عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون الساكن الجني الساكن الجني الساكن الجني الساكن الجني الساكن الثعبان عليك بالثعبان عليك بجنية حية عليك بجن ثعبان بجن ثعبان في الجسد في الجسد في الجسد في اليد اليمنى في اليد اليسرى في اليد اليمنى في اليد اليمنى اخرجوا يا ربنا في اليد اليسرى في اليد اليسرى يا ربنا في البطن في البطن في الظهر في الظهر في المسالك في المسالك في الراس في الراس في الراس في الراس